موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رضا علي أبو شبانة المقيم في قرية إخطاب مركز أجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء. بيقول فيها: يا حضرات، أنا من المصابين في حرب أكتوبر على الجبهة، وعند اقتحمنا الخط برليف كنت مساعد في سلاح المهندسين. مهم، خرجت وبقيت من أصحاب المعاشات العسكرية، واللي خرج منا واشتغل أي شغل مدني يقوم بعدها يخرج على المعاش من شغله المدني يصرف معاش مدني بالإضافة لمعاشه العسكري. اللي حصل بقى حضرات إنه في 30/6/2010 أصدر مجلس الشعب وقتها قانون رقم 69 لسنة 2010، والمادة الرابعة منه بتقول: كل من خرج إلى المعاش قبل صدور القانون لا يحق له صرف المعاش المدني ويكتفي بصرف المعاش العسكري، أما من خرج إلى المعاش بعد صدور القانون المذكور في 30/6/2010 فمن حقه صرف المعاش العسكري والمعاش المدني وشكرا. بأي منطق يحرموا اللي خرج قبل القانون ويوافقوا للي يخرج بعد القانون؟ أقول لحضراتكم، ده لأن الأغلبية إن ما كانش الكل خرج قبل صدور القانون، واللي فاضل عدد بسيط جدا، وبالتالي مش هيصرفوا معاش غير لعدد قليل جدا. لاحظوا حضراتكم إن أنا بتكلم عن المعاش المدني اللي المفروض تم خصم المبالغ اللي تخصه خلال شهور العمل في الوظيفة المدنية، يعني حق أصيل للواحد مننا خصموه ولازم يردوه. أما بقى كون الواحد منا بيصرف معاش عسكري فده موضوع تاني، نظام تاني لناس أصيبوا في الحرب، ملوش أي دخل ولا يمنع أبدا صرف حقوقنا. وبعدين إزاي ناس تصرف المعاشين وناس تانية ليهم نفس الظروف ما يصرفوش حقوقهم في المعاش المدني؟ يعني زي ما تقولوا حضراتكم كده، التعامل مع نفس الناس بنظامين اتنين. يا حضرات السادة المسؤولين في الدولة، احنا عايشين في نفس المكان وبنشتري نفس الحاجات وبنفس الأسعار، بندفع كهرباء ومية وغاز بنفس الأسعار، يبقى ليه فيه معاملتين؟ ليه يبقى التعامل بالشكل ده؟ احنا بعتنا شكاوى كتير وبنطالب بالمساواة وبنطالب بصرف حقوقنا في المعاش المدني زي زمايلنا، لكن محدش سأل فينا، ودينا هو بنكرر الطلب تاني وتالت ورابع. فهل يا ترى هنلاقي حد يسأل فينا ويحللنا مشكلتنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان،